الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض. قول الله تعالى: عندنا كتاب الطب، المرضى والطب. نعم. قول الله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. حدثنا أبو جمان قال: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مؤلف كتاب الطب أو كتاب المرضى والطب، والمرضى جمع مريض، والمرض اعتلال الصحة، وينقسم إلى قسمين: مرض بدني ومرض قلبي. فالمرض البدني ما يصيب البدن من الأعراض، خليك مكانك، ما يصيب البدن من الأعراض التي تخرجه عن الاعتدال الطبيعي، وهذا أمر سهل. بالنسبة للقسم الثاني وهو المرض القلبي، وهو ما يحصل به انحراف القلب والعياذ بالله، وسببه أمران: إما شبهة وإما شهوة. إما شبهة تعتري القلب بحيث يلتبس عليه الحق بالباطل فلا يميز، بل ربما يرى الحق باطلا والباطل حقا والعياذ بالله. وإما شهوة أي سوء قصد، يريد الإنسان خلاف ما يريده الله منه، والله تعالى يريد منا أن نعبده، فيكون في هذا الإنسان في قلبه إرادة منحرفة مخالفة لما يريد الله منه، وهذا هو المرض. وهذا المرض هو المرض الخطير الذي به تفسد الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال العلماء: أي بالمعاصي، لأن المعاصي سبب الفساد، والمعاصي إنما تأتي من أمراض القلوب. والشيء الذي يهم المؤمن هو هذا، أعني مرض القلب. فما دواؤه؟ دواؤه يكون بحسب سببه. فسبب الشبهة، فما سببه الشبهة؟ دواؤه العلم، العلم المتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلما ازداد الإنسان علما زالت عنه الشبهات واستنار قلبه، وصار يميز بين الحق والباطل، إما بدراسة العلم وتلقيه، وإما بنور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان. أحيانا يوفق الإنسان للصواب وإن لم يكن درس علما. ومنه ما جرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في موافقته للصواب في عدة مسائل، ومنهما يجعله الله تعالى في قلب الإنسان أحيانا من الفراسة التي يميز بها بين النافع والضار. فهذا هو دواء الشبهة: العلم والتعلم ونشر العلم والدعوة إلى الله. وأما السبب الثاني وهو الشهوة، أن يريد الإنسان ما لا يريده الله منه، فدواؤه الابتهال إلى الله تعالى والإنابة إليه والإلحاح عليه بالدعاء سبحانه وتعالى، أن يصرف قلبك إلى طاعته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن. فإن شاء أزاغه وإن شاء هداه عز وجل. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. فهذا الثاني دواؤه الابتهال الله والرجوع إليه وحسن القصد، فبهذا يشفى القلب من المرض. وأما إن بقيت الذنوب تتراكم عليه ذنبا بعد ذنب فإنه ربما يختم عليه والعياذ بالله فلا يرى الحق. واستمع إلى قوله تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كيف يشتبه عليه هذا الحق العظيم بهذا الباطل؟ الآيات البينات الواضحة العظيمة إذا تتلى عليه يقول هي أساطير الأولين، ما يميز ما فيها من الخير والصدق والعدل، بل يقول هي أساطير الأولين. يقول الله عز وجل: كلا، يعني ليست أساطير الأولين، ولكن بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فلم يروا الحق. أكثر الناس اليوم يعانون بالمرض في القسم الأول، وهو مرض الأبدان، يعانون به دفعا ورفعا، فتجدهم يتخذون الوقايات الكثيرة منه ويحذرون الناس من أسبابه، وإذا وقع حرصوا غاية الحرص على رفعه، وهم لا يلامون على هذا بل هم مأمورون بهذه الأمور، لكن كونها تفضل على أدوية القلوب وإزالة أمراضها هذا هو البلاء. فتجد الإنسان مثلا قلبه مريض لا يعرف الحق ولا يستنير به ولا يحاول طلب الشفاء من هذا المرض، وإذا أصيب بزكام معتاد يعرف أنه يعرض ويزول ذهب يطرق باب كل طبيب لعله يشفى من هذا المرض. وهذه مصيبة، مصيبة أصابت المسلمين اليوم حتى صاروا كالكفار في كونهم يؤثرون الحياة الدنيا ويغفلون عن الآخرة إلا من عصم الله عز وجل. هذا الباب الذي ذكره المؤلف الآن وهو كتاب الطب أو كتاب المرضى والطب يتحدث عن القسم الأول الذي هو مرض الأبدان وطب الأبدان. هنا ثم قال: باب ما قرأنا إلى الآن، باب ما جاء في كفارة المرض. كفارة المرض يعني معناه أن المرض يكون كفارة، هذا مراده. ثم استدل بقوله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به، يعني إذا عمل الإنسان سيئة في الدنيا فإنه يجزى بها، فيكون هذا الجزاء كفارة لهذا السوء الذي عمله، كما جاء في الحديث الصحيح أنه ما من مسلم يصيبه هم أو غم حتى الشوك أو أذى حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله به عنه. نعم نقرأ بعد الحديث. نعم. الحكم النافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. حدثني عبد الله بن محمد. عندك الشوكة بالرفع؟ كسرنا. حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد بن خدبل وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. حدثني مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن هذان الحديثان يدلان على أن المصائب التي تصيب الإنسان من أي نوع من المصائب يكفر الله بها عنه الخطايا، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى أن الله لا يجمع العبد جزاءين، جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. نعم يا غانم. نعم. يتمسك بالكتاب والسنة، ولكن يرى يعني العلماء بعض العلماء والسلف وطلبة العلم يعني يلتبس عليه، هو يظن أنه يتمسك بالكتاب والسنة من حاجة يعني الناس والعلماء. إيه؟ يعني هذا من المرض ولا؟ هذا لا شك. لا، هذا ليس بصواب، لأن انفراد الإنسان برأيه مخالفة الجمهور العلماء لا شك أنه ما هو صحيح. الغالب أنه يكون خطأ، الغالب أنه خطأ. وكثيرا ما نقول إذا رأيتم حديثا شاذا أو قولا شاذا فلا تتعجلوا في الأخذ به، لا تتعجلوا. فالحديث الشاذ إذا كان مخالفا للأحاديث الصحيحة التي تعتبر أصولا في السنة لا ينبغي أن نغتر بظاهر السند، لأن الأصول الشرعية والقواعد المرعية لا تخطئ، لكن الناقل ربما يخطئ، ربما يهم. وكثيرا ما نجد أحاديث منقلبة على بعض الرواة. فلهذا إذا رأينا حديثا وإن كان ظاهر سنده الصحة لكنه مخالف للأحاديث الأخرى التي أصح منه يجب أن نتريث فلا نعمل به ولا ندعو إلى العمل به حتى نتأكد. كذلك إذا رأينا قولا شاذا لبعض العلماء مثلا وأن الجمهور على خلافه فيجب أن نتريث لا في العمل به ولا في الدعوة إليه حتى يتبين. فمثلا إذا رأينا هذا القول خالف الجمهور نقف ننظر كيف جمهور العلماء يخالفون هذا القول، لماذا، حتى يتبين الأمر. وإذا تبين الأمر فلا بأس أن نخالف الجمهور العلماء إذا تأكدنا أن هذا القول هو الصحيح. المقصد أنه يعني يقول أن العلماء الآن والناس يعني وقعوا في الشبهات والعلماء تساهلوا، وأنا يقول يعني أحسن لي أنفرد عنهم وأتركهم. والله ما أرى هذا، أنا أرى أنه يختلط بالناس والعلماء المتساهلون يتكلم معهم وينظر وش وجهة نظرهم، قد يكون الصواب معه وقد يكون الصواب معه فينبههم. حتى العلماء الإنسان بشر، مهما بلغ الإنسان من العلم ومن الفهم والعقل فهو ناقص. يعني يحتمل أن العلماء جمهور كل العلماء الموجودين أنهم يعني متساهلين أو نقول والله ما ندري هذا. إذا كان العلماء كلهم مجمعين على خلاف رأي هذا الرجل، علم أنه ليس هو، ليس كلهم متساهلين، فمعناه أن هناك أشياء يلاحظونها ما يلاحظه. وأيضا ربما بعض الناس يظنون مثلا أن العلماء متساهلون، ربما أن العلماء قد جدوا في الأمر ولكن ما ظهر بيديهم. ليس كل شيء يقوله العلماء يظهر بيديهم. فلهذا لا ينبغي أن نلوم العلماء والله العلماء قصروا وأخطأوا، حتى ننظر ناقشهم نشوف هل عملوا ولا ما عملوا، هل هم يرون شيء آخر غير ما نرى. أنا أذكر واحد من العلماء من كبار علمائنا، ظهر من هذه ما سأهل للدخول، لكن نقول مثل عمر بن الخطاب وغيره من الخلفاء الراشدين إذا فعلوا مثل هذا وعزروا الناس بما لهم فيه الحق ومنعوهم منه فلا بأس. نعم. حدثني مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعذبها مرة، ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. نعوذ بالله. قال زكريا حدثني سعد قال حدثني ابن كعب عن أبيه كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن كليه قال حدثني أبي عن هلال بن علي من بني عامر بن لؤي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع من حيث أتتها الريح كفأتها فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقسمه الله إذا شاء. نعم بعد آخر واحد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع أنه قال سمعت سعيد بن يسار أبا الحباب يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب به. هذان الحديثان وما بعدهما يدل على أن المؤمن كخامة الزرع، يعني كالزرع الغض اللين الذي لم يصل إلى حد النهاية، مثل الخامة بيضاء لين تكفاه الريح يمينا وشمالا ولا ينكسر، يميل يمينا ويميل شمالا ثم يعتدل إذا سكنت الريح. فهكذا المؤمن يصاب بالبلاء والأذى وغير ذلك فيعتدل، لأنه يعلم أن هذا الأمر من الله عز وجل لحكمة بالغة، فيذكره بما عنده من الذنوب ويرجع إلى الله، كما قال تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أما المنافق والعياذ بالله فإنه على العكس من ذلك، يبقى صلبا حتى تتثر الرياح من أصله ولا يعتدل، لأنه والعياذ بالله لا يرعوي ولا تتغير حاله بما يصيبه من هذه المصائب التي هي كفارة، فيأخذه الله عز وجل أخذة واحدة. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. أما حديث أبي هريرة الأخير فيقول من يريد الله به خيرا يصب منه، يعني يناله بالمصائب، ولكن لا يصيبه مصائب مستمرة ولكن يصب منه، ومن هنا للتبعيض، فتكون هذه المصائب خيرا له، لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فيلقى الله عز وجل وقد كفر الله سيئاته. أما من لا يريد الله به خيرا والعياذ بالله فإنه يمهل له حتى يوافيه يوم القيامة ويكون العذاب هناك، وعذاب الآخرة أشد وأبقى. والغرض من هذا الحديث تسلية المؤمن بما يصيبه، وأن يعلم أن ما أصابه فهو خير له، فهو إن صبر على هذه المصيبة واحتسب الأجر كفر الله بها عنه ورفعه بها درجات، وإن كان لم يرى ذاك الرضا صارت كفارة له، يعني إن صبر ولم يفعل منكرا عند المصيبة كانت كفارة له، وإن احتسب الأجر صارت مع الكفارة رفعة بالدرجات وأجرا. نعم. نعم. لا من هذا النوع، لأنه قد لا يصيب الله منه ويعفو الله عنه في المستقبل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بخلاف الفقه في الدين فإن الفقه في الدين ضده الجهل. نعم. ما أدري، أنا أخبرك عن نفسي إني ما وفيت بكل ما وجب الله علي. لا، فإذا لم تنتج هذه الآثار فلا بد أن يكون هناك تبع على أهل العلم. نعم. أنه لا نعم لا يكون علي لا يجعل عليهم تبع حتى ينظر وش عندهم حتى ينظر. طيب افرض أهل العلم يعني أدوا ما يجب لكن ما حصل الأمر بيديهم وش يسوون؟ يمكن كيف ما يمكن؟ أهل العلم ونرى الأعلام والأئمة أنهم يقولون لا قوم فرد واحد ولذلك يعني نرى. طيب يا أخي الآن لنضرب لك مثلا في مسألة المعتزلة والجهمية، قام الإمام أحمد رحمه الله في قيام لم يقمه أحد فيما نعلم، وهل تغير شيء؟ ما تغير شيء أبدا، ما تغير إلا بعد خليفتين، لما جاء الخليفة الثالث بعد المأمون تغير لأن الخليفة تغير. لا مو كل شيء يطلع بيدينا بيد العلماء، ولهذا الحقيقة أنا لا أشك أن فيه تقصير، ما أقول ما فيه تقصير مرة، لكن لا يمكن أن نجعل اللوم على العلماء بكل شيء. أنا لا أشك أن الاجتماع والاعتصام له أثره بلا شك. نعم، ولهذا نحن نرى أنه ينبغي للعلماء أن يجتمعوا على كلمة واحدة على الحق. نعم، لا لا اصبر بقى. لا انا لست اقول ان العلماء ما عليهم تبعه، لكن اقول لا تلوم العلماء، ربما ان العلماء اتوا بالواجب وربما قصروا. احسنت، لكن هل نحكم بالتقصير؟ طيب اذا راينا او تخيلنا ان هناك تقصيرا فالواجب ان نسال، نقول للعلماء حصل كذا وكذا. لا لا أبدا، الواقع ما هو صحيح، الواقع لا يدل أبدا من زمان، والواقع ما يدل. نعم. باب شدة المرض. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش حدثني بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في منزله وهو يوعك وعكا شديدا رحمه الله، وقلت إنك لتوعك وعكا شديدا، قلت إن ذاك بأن لك أجرين، قال أجب، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. الحمد لله، الحمد لله، هذه من نعم الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشدد عليه في المرض والحمى لأجل أن ينال أعلى درجة في الصبر، فإنه صلى الله عليه وسلم أصبر الناس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله، فلهذا كان يشدد عليه عليه الصلاة والسلام في المرض ويوعك كما يوعك الرجلان منا لينال هذه الدرجة الرفيعة، لأن الصبر درجة رفيعة لا يمكن أن ينال إلا بأسبابه، إلا بأسباب الصبر وهو البلاء. فهذا هو الحكمة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشدد عليه في المرض. نعم، أنت نعم. إن الإمام البخاري رحمه الله أتى بالأمراض، أتى كل أمراض البدن، ما أتى بشيء من المرض. نعم، لأن صحيح البخاري كله لمعالجة أمراض القلوب. كل صحيح البخاري من أول إلى آخر لمعالجة المرض القلوب. نعم نعم محمد. لا، الإنسان إذا تعرض للبلاء لا ينبغي، ولهذا قال الرسول لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. حتى في المرض كل شيء يعافيك الله منه فهذه من نعمة الله، لكن إذا أصابك فلا لا تندم هاك الندم، اعلم أن الله سبحانه وتعالى يكفر به عنك. ما في شك التداوي أمر مطلوب فيما يظن نفعه، أما اللي يتخبط ولا يدع النفع هذا لا، لكن فيما يظن نفعه فإنه سنة أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم شيخ، في نهاية السند الأول حديث قدسي مكتوب حاء، حاء يعني تحول، يعني تحول من السند إلى السند الثاني. نعم. باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن شريب عن عبد الله قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، صلى الله عليه وسلم. قلت ذلك إن لك أجران، قال أجل ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه ألم أذى شوك ألم شوكة فما فوقها فأخذ الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. اللهم لك الحمد. باب وجوب عيادة المريض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال الله أكبر. البخاري رحمه الله جزما أكيدا بوجوب عيادة المريض، وقد سبقنا الكلام فيها في الليلة الماضية، وقلنا إن القول الراجح أن عيادة المريض فرض كفاية، وقد تكون فرض عين إذا كان تفويتها من قطيعة الرحم. هنا عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. حدثنا حفص بن عمر، وهذه الثلاثة كلها فرض، إطعام الجائع وعيادة المريض وفك العاني. من العاني؟ الأسير. فيجب على المسلمين إطعام الجائع. فإذا قال قائل أنا قد أديت زكاتي، قلنا هذا واجب عارض والزكاة واجب دائم مستمر، وهذا واجب عارض، إذا جاء أحد من المسلمين وجب عليك إطعامه. ولهذا لو قال لنا قائل هل في المال حق سوى الزكاة، إن قلنا نعم أخطأنا، إن قلنا لا أخطأنا. نقول فيه التفصيل، أما الحق اللازم الدائم فلا، وأما الحق العارض فنعم. وإذا لم يطعم الجائع، فمات، فهل يضمنه صاحب الطعام؟ الجواب نعم، يضمنه صاحب الطعام، يضمنه بديته، ويصوم شهرين متتابعين كفارة. طيب، وإذا طلب منه الجائع ولم يعطه، هل يجوز له أن يأخذ منه قهرا؟ الجواب نعم، يجوز أن يأخذه قهرا، ويجب فيه قيمة المثل. ولكن هل هي قيمة المثل في مكانه أو قيمة المثل في البلد؟ الجواب قيمة المثل في مكانه، لأن الشيء له قيمة في البلد وله قيمة خارج البلد، أليس كذلك؟ فمثلا في محطات البنزين وفي المقاهي البعيدة عن البلد تكون القيمة في الغالب أكثر من القيمة في البلد، لأنهم يضيفون إليها تعب النقل والاستئجار والانفراد عن الناس وما أشبه ذلك. طيب، فك الأسير واجب أيضا على المسلمين أن يفكوا الأسرى، إما بمال متطوع فيه وإما بمال من الزكاة، لأن فك الأسرى يجوز أن تدفع فيه الزكاة. من أي أقسام الزكاة هم؟ نعم، من الرقاب، من الرقاب، لأن فك الأسير كإعتاق العبد. نعم، هنا العلماء يقولون إن الزيارة والعيادة بينهما فرق، مع أن العيادة نوع من الزيارة، العيادة زيارة لكنها أخص، فالزيارة ليست كالعيادة، العيادة للمرض، ثم عيادة المريض تقتضي أن يتكرر، لأنه من العود مرة بعد أخرى كالعيد يتكرر. الزيارة ربما لا تزوره إلا مرة في السنة، لكن العيادة تتكرر بحسب ما تقتضيه الحال. وسبق لنا أمس في الدرس الماضي أنها تختلف باختلاف القرابة وباختلاف الحقوق وباختلاف حال المريض واختلاف المرض. هنا جزاك الله خير. هذا إذن معناه تقوم بفرض كفاية، لأنه ما كل مريض في المرأة، هو الغالب إن اللي في المستشفى أنهم يعادون، يعودهم أهلهم، هذا الغالب، لكن أحيانا يكون الإنسان ما عنده أهل هنا ولا يلام عنه. إيه، فهذا طيب، جزاك الله خير، وأنت إن شاء الله كفيتنا كلنا الآن. إيه نعم، لا فرض كفاية، فرض كفاية. نعم، خلاص. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع، نهانا عن خاتم الذهب ولبس الحرير والديباج والاستبرق وعن القسي والميثرة، وأمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام. هذا ما سبق أمس. ها؟ ها؟ ترتيب مختلف. نعم، طيب، اتباع الجنائز سبق لنا أنه فرض كفاية، وأن لمتبعها أجرا إذا تبعها حتى يصلي عليها فله قراط، وحتى تدفن فله قراطان. طيب، وسبق لنا أيضا في إفشاء السلام أي نشره، وبينا أنه يستثنى من ذلك من الكافر، ومن هجر لمصلحة، من هجر لمصلحة. وبقي علينا من بحث السلام أشياء لم نتكلم عليها في الدرس الماضي. أولا، هل يجزئ قول مرحبا وأهلا عن السلام؟ الجواب لا، الجواب لا، لا يجزئ، لا ابتداء ولا ردا، لا ابتداء ولا ردا. فإذا أردت أن تأتي بالسنة فقل السلام عليكم أو السلام عليك إن كان واحدا. في الرد يجب أن يقول الرد عليك السلام وجوبا. لو قال أهلا ومرحبا ومسهلا وحياك الله وبياك وأبشر بالضيافة الجيدة وتفضل عندنا وما أشبه ذلك، كل الدنيا هذه جابه له، يجزع أن يقول عليكم السلام؟ لا، لا بد أن يقول عليكم السلام. ولهذا في حديث المعراج يقول فرد عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، رد عليه السلام وقال مرحبا. كثير من الناس اليوم مع الأسف تسلم عليه فيقول مرحبا. نعم. وبعض الناس يقول هلا. هذه ينبغي أن نخبرهم. إذا قال هلا أو مرحبا قل السلام عليكم. أحيانا بالتلفون نسلم السلام عليكم أهلا، السلام عليكم أهلا، السلام عليكم أهلا. فبعضهم ينتبه وبعضهم نكرر عليه ثلاث مرات، إذا ما فهم بالثالثة علمناه. بعضهم ينتبه يقول عليكم السلام فنقوله الآن رددت السلام. واضح؟ إذن لا ينفع كلمة مرحبا وأهلا، لا بد أن تقول عليكم السلام على الأقل. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والرجل المسلم قال السلام عليك تعالك بالسلامة، وأنت لو ملأت الدنيا مرحبا وأهلا ما صارت مثل الدعاء بالسلامة أبدا، فلا بد أن تقول عليك السلام. واضح؟ طيب، السلام فرض كفاية، ابتداؤه سنة كفاية ورده فرض كفاية. لكن إذا دخلت على جماعة وسلمت السلام عليكم وقد علم الناس أنك إنما أردت بالقصد الأول فلانا ورد الباقون وهو لم يرد، فهل يقول هذا الرجل الذي علم أنه هو المقصود الأصلي، هل نقول إن الرجل هذا آثم ولا غير آثم؟ انتبه هنا، فهمين السؤال الآن؟ دخلت على جماعة وسلمت وأنت في نفسك إن المقصود الأول بالسلام هو كبير القوم، كلهم قالوا عليكم السلام إلا هذا الكبير ما قال عليكم السلام، هل نقول إنه آثم ولا لا؟ ها؟ الذي يظهر لي أنه آثم، لأن المسلم قصد أراد بالقصد الأول هذا الرجل. لماذا يتكبر ولا يرد عليه السلام؟ هو لو رد السلام عليه لكفى عن كل الحاضرين، وإذا رد كل الحاضرين لا يرى أنه حصل مطلوبه. فإذا علم أن المقصود الأول هو هذا الرجل لا بد أن يرد. أورد بعض العلماء على هذا قال لغزا عايا به، قال إن المعروف أن الفرض أفضل من السنة، وفي السلام ابتداء السلام أفضل من رده مع أن ابتداءه سنة ورده فرض، فهل خرم القاعدة أم ماذا؟ ما فهمت السؤال. الواجب أفضل من السنة كذا ولا لا؟ طيب، ابتداء السلام أفضل من رده كذا؟ ابتداء السلام سنة ورده فرض، فهنا صارت السنة أفضل من الفرض. نعم. نعم يا شيخ، ما خرق من القاعدة، لأنه في حالة السلام ابتدى بالمعروف، فاللي يبتدي بالسلام هو من الأجر الذي يحصل عليه أكثر من أي. قل السنة هنا شملت الواجب، يعني دخلت الواجب بالسنة. لا. إنه كان سببا لحصول هذا الفرد شيخ، فيحصل الأجر. إيه. إيه صح. الأخ هذا قارب، ليس كالوضوء. مرة والثانية والثالثة. لا لا، هذا الوضوء مثل ما قال الأخ سامي، هذا نقول لأنه أفضل لأنه هو السبب، لولا أنك سلمت لم يرد. إذن فأنت فاعل للسبب، فاعل للسبب، فلك أجر المتسبب، لك أجر المتسبب. ولهذا نقول إنه في الحقيقة لم يخرم القاعدة، ظاهره أنه خرم القاعدة ولكنه لم يخرمها. هنا لو يرد سبب للإذن، ها؟ هو اللي أثم نفسه، هو الذي أنا ما سلمت لأجل ألا يرد، سلمت ليرد، أي ما في شك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أخذ ثلاثة الآن؟ نعم. نعم، يعني المقتوم عليه قال مرحبا بفلان، يمكن عاد سلمت هي بعد او ما سلمت، الله اعلم. نعم. باب عيادة المغمى عليه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن المنكدر انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مرضت مرضا فاتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وابو بكر وهما ماشيان، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي، فأفقت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. في هذا دليل على كما على ما قال المؤلف رحمه الله: عيادة المغمى عليه، يعني سواء أحس بك أم لم يحس، بل تذهب وتعود هذا المريض وتنظر. كثير من المرضى ربما يغمى عليه في مرضه أو بسبب حادث أو ما أشبه ذلك فتعوده، وليس من شرط العيادة أن يكون المريض صاحيا. وفيه أيضا بركة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بركة وضوءه بالفتح، وهو الماء الذي يتوضأ به. وقد يقال أيضا إنه يؤخذ منه أنه ينبغي أن يصب على المغمى عليه ماء، لأن هذا سبب لصحوه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب بما لا يعلم، لا يجيب بما لا يعلم، ولهذا لم يجب جابر رضي الله عنه لما قال: كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي فيه؟ حتى نزلت آية المواريث. هذا وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينزل عليه الوحي يتوقف فيما لا يعلم حكمه، فيما لا يعلم حكمه، فكيف بنا؟ وفيها أيضا دليل على كمال صحبة أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه يذهب معه كثيرا كما ذهب إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وفيه دليل أيضا على أنه إذا كان للإنسان حالان، حال إغماء وحال إفاقة، فإنه يؤخذ بتصرفه في حال الإفاقة ولا يؤخذ بتصرفه في حال الإغماء، وهكذا من كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا نعتبر تصرفه في حال الإفاقة دون حال الجنون، لأن الحكم يدور مع علته. هنا الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم الفعل التوضؤ. يعني مثلا إذا واحد أصابت هذا المرض الحين يكون يعني كل ما الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويصب عليه الماء، ممكن يتوضأ ويصب عليه الماء؟ لا، ما حاجة الوضوء، ما حاجة، لأن بالنسبة للرسول للتبرك بفضله، فضل وضوئه، أما نحن فلا، لكن نقول لعل الماء نفسه يفيد أيضا. وهو كذلك الآن إذا أغمي على الإنسان الناس يرشونه بالماء ويسرق. إيش؟ نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعو الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعو الله لي ألا أتكشف، فدعا لها. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه رأى أم زفر تلك المرأة الطويلة السوداء، تلك إيش؟ تلك المرأة. عندنا تلك امرأة بالنكرة بأل نعم على شكل الكعبة. نعم هذا دليل على أن الصرع يصيب الرجال والنساء، وهذا هو الواقع أيضا. والصرع نوعان، صرع يكون بسبب أخلاط رديئة يتغير بها المزاج والمخ فيحصل هذا التشنج، وهذا يرجع فيه إلى الأطباء. وصرع آخر من الأرواح الشيطانية التي هي الريح كما قال المؤلف، فهذا دواؤه بالأدعية والآيات القرآنية، ولا يعرفه الأطباء ولا يعرفون سببه، ولهذا ينكرونه. ولكن إنكارهم له هو المنكر، لأن هذا ثابت بالقرآن والسنة والواقع. ففي القرآن يقول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفي السنة روى الإمام أحمد وغيره من أصحاب السنن بأسانيد جيدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقوم وكان فيهم صبي يسرع، فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الجنية الذي فيه وقال له: أخرج عدو الله، إني رسول الله. فخرج وبرئ الصبي. وقد جود إسناد هذه الأحاديث ابن كثير رحمه الله. وأما الواقع فشاهد بذلك شهودا متواترا لا أرتاب فيه أحد، في قديم الزمان وفي حديث الزمان، أن الجن يدخلون بني آدم ويصرعونهم، صرعونهم إما عدوانا وظلما وإما عشقا وحبا وإما لغير ذلك. المهم أن هذا أمر ظاهر مشهور. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عن شيخه ابن تيمية أنه جيء إليه بمصروع فجعل يكلم التي صرعت شيخ الإسلام رحمه الله ويأمرها. وكان رحمه الله في أغلب الأحيان يقرأ في أذن المصروع قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فيخرج الجن إذا قرأ عليه في أذن المصروع. لكن هذه أبت وقالت له شيخ الإسلام: إني أحبه. قال: هو لا يحبك. فقالت: إني أريد أن أحج به. قال: هو لا يريد أن يحج معك. ثم قرأ عليها وأبت، فجعل يضربها على رقبة الرجل، يضرب رقبة الرجل ضربا يقول إنها أوجعته يده من الضرب، والرجل لا يحس. فقالت الجنية: أخرج كرامة للشيخ. قال لها: لا، لا تخرجي كرامة لي، أخرجي طاعة لله ورسوله رحمه الله. فخرجت، فأفاق الرجل المصروع. لما أفاق قال: ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ وش اللي جابني شيخ الإسلام تيمية؟ فقالوا: سبحان الله، ألم تحس بالضرب الذي كان يضربك؟ قال: والله ما أحسست به، ولا سمعته، ولا سمعت أني أخاطبه، ولا شيء أبدا. وهذا الشيء متواتر ومشهور، أن الجن يصرعون بني آدم ويدخلون في أجسادهم. هذه المرأة رضي الله عنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها تصرع وأنها تتكشف، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها بالعافية، ولكنه عرض عليها ثمنا أغلى من العافية، وهو أن تصبر ولها الجنة. فلله درها. قالت أصبر أصبر على ما يناله، لأنه يتأذى الإنسان يتكلف، ولهذا يغمى عليه ويتصبب عرقا. فقالت أصبر فصبرت، لكن سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها ألا تتكشف، فدعا لها ألا تتكشف، فنالت خير الدنيا والآخرة رضي الله عنها. وابن عباس يقول ألا أدلك، يقوله العطاء، ألا أريك امرأة من أهل الجنة. إذن فنشهد لهذه المرأة بعينها أنها من أهل الجنة. إيه؟ شوف عندك ما يصع من الريح، شو يقول فيها؟ قوله باب فضل من يصع من الريح. انحباس الريح قد يكون سببا للصرف، وهي علة تمنع الأعضاء الرئيسة عن انفعالها منعا غير تام، وسببه ريح غليظة تتحبس في منافذ الدماغ، أو بخار رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاء، وقد يتبعه تشنج في الأعضاء، فلا يبقى الشخص معه منتصبا، بل يسقط ويقذف بالزبد لغلظ الرطوبة. وقد يكون الصرع من الجن، ولا يقع إلا من النفوس الخبيثة منهم، إما لاستحسان بعض الصور الإنسية، وإما لإيقاع الأذية به، والأول هو الذي يثبته جميع الأطباء ويذكرون علاجه، والثاني يجحده كثير منهم، وبعضهم يثبته ولا يعرف له علاجه إلا بمقاومة الأرواح الخيرة العلوية، تندفع آثار الأرواح الشريرة السفلية وتبطل أفعالها، وممن نص منهم على ذلك إقراق، فقال لما ذكر علاج المصروع هذا إنما ينفع في الذي سببه أخلاق، وأما الذي يكون من الأرواح فلا. نعم. ها؟ ايش؟ هل يستدل بهذا الحجاب؟ ايه على عدم وجود الحجاب. متى وجب الحجاب يا اخ العرب؟ متى وجب الحجاب؟ اي متى؟ حياة الرسول من 40 سنة إلى 63 سنة، 23 سنة. ما تقولون؟ متى وجب الحجاب؟ في السنة السادسة من الهجرة، يعني مضى 6 سنوات أكثر مقام الرسول في المدينة وليس هناك حجاب. كل أحاديث ترد عليك مثل هذا إن دلت على أنه لا حجاب فهي قبل الحجاب. حط بالك لهذه النقطة، كل الأحاديث إذا وردت أحاديث ظاهرها عدم الحجاب فهي محمولة على ما قبل الحجاب، فإن لم يمكن فهناك حالات اقتضت ذلك، قضية المرأة التي سألت الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في حجة الوداع، عرفت؟ على أن السواد قد تكون هذه المرأة السوداء امرأة قبيحة من القواعد التي لا يرجون نكاحا، وهذه يمكن أن تظهر يديها، والسواد لا يكون في الوجه فقط، قد يكون السواد في الوجه، وقد يكون بل إذا سود الوجه سود بقية الجسم إلا لمرض، ثم قد تكون أمة أيضا، والأمة عند أهل العلم ليست كالحرة، لها أن تكشف وجهها إذا لم يحصل بذلك فتنة. إيه نعم. وأظنك من العرب أنت، ها؟ عشان ما إذا لما قلت لك يا أخ العرب أخاف أنك يكون في نفسك شيء. أنا من أخ العرب. الحديث باين وجهه مكشوف. نعم. الحديث باين وجهه مكشوف. أبد، لا بس عشان سودة يعني. على كل حال ما في إشكال، هذا ما في إشكال إطلاقا. ما دام الحديث لم يذكر ما يدل على أنه بعد الحجاب فكل الأحاديث تحمل على ما قبل الحجاب. نعم. شيخ قولها طالب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها كي لا تتكشف، ما يدل أن كل جسم مستور يعني وجهه ورجليها سوى ما هو واضح يا أخي، لكن ما حاجة نتكلف، الجواب بسيط جدا، من قالها أن هذه القضية صارت بعد السنة السادسة؟ أبد. إذن هي قبل السادسة وانتهينا. أخذنا ثلاثة. هو كتب الصرع وعلاجه في الثاني ها؟ على كل حال دور راجع الفارس دور. باب فضل من ذهب بصره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرني الليث قال حدثني ابن الهاد عن عمرو مولى المطلق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال إذا ابتليت عبدي لحبيبتي فصبر عوضتهم منهما الجنة الحمد لله. تبعه أشعث بن جابر وأبو ظلال بن هلال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا أيضا من نعمة الله عز وجل أن الله تعالى لما حرم هذا التلذذ بالنظر للمرايات الحسنة وانقطاعه عن كثير من الأشياء التي تدرك بالبصر عوضه الله بذلك الجنة. لو قال قائل هل نقول إنه يسن للإنسان أن يسأل الله العمى؟ ها؟ لا، نقول لا يسن. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، لكن يسن أن يقول اللهم إني أسألك الجنة، والجنة تنال بغير هذا. أسباب دخول الجنة ونيل الجنة كثيرة جدا، لكن هذه من نعمة الله أن الله إذا ابتلى عبده بهذه المصيبة العظيمة عوضه الله بذلك الجنة. نعم. نعم. وش من أسرى بارك الله فيك؟ أسرى الكفار ولا أسرى المسلمين؟ لا، أسرى الكفار ما يجب نفكهم. المراد بالحديث فك العاني الأسير من المسلمين، يعني الكفار أسروا منا واحدا يجب أن ننقذه. ها؟ أي أسير المسلمين عند الكفار. نعم. العلاج ممكن ان يعالج تعالج به، هل معنى هذا انه الشخص الذي يمرض اقول لا تعالج؟ لا ابدا، هذه قضيه عين الله اعلم بالسبب هذا، يعني يكون الرسول عليه الصلاه والسلام قال لهذا الكلام الله اعلم. هذه قضيه عين هي عامه، ما قال الرسول من صرع فلا يطلب الدواء بل يصبر. نعم هنا هو قال اصبري ولك الجنه، هذه قضية عين يمكن الرسول قال لها لسبب خاص فيها ما ندري عنه. نعم. إذا كان المفقود بصر قليل الإيمان فلا يدخل الجنة بفقد بصره؟ يعني قل كافرا. لا ما نقول كافرا. إذا كان قليل الإيمان هذا من أسباب دخول الجنة. هذا من أسباب. يدعو بس حافظ على الصلوات بس. أقول هذا من أسباب دخول الجنة. وما أكثر الأسباب، وقد تتخلف المسببات لسبب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقد لا يكون هذا الشيء. المهم أن الرسول بيّن هذا من السبب. باب نعم. عيادة النساء الرجال. وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار، حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قال فدخلت عليهما قلت يا أبت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك؟ قالت وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نحن. عندنا بفتح الباء مصبح كسر. وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردا يوما مياه مجنة وفيها نسخة مجنة. نعم. وهل تبدو لي شامة وطفيل قالت عائشة: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم وصحح اللهم وصححها وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. صلى الله عليه وسلم. عيادة النساء الرجال تحتاج إلى تفصيل. إذا كان الرجال من محارمها فلا شك أن عيادتها لا ليس فيها بأس، كعمها وخالها وما أشبه ذلك وأبي زوجها فتعود ولا حرج في ذلك. وإن كانوا من غير محارمها، فإن كانوا من معارفها عند محارمها فلا بأس أيضا أن تسألهم عن حالهم، لأن بلال كان عند أبي بكر، وعائشة كانت عادت من عادت أبا بكر وعنده بلال فسألت. هذا أيضا ليس فيه بأس وليس فيه محذور. والقسم الثالث أن يكون رجلا أجنبيا، فهذا لا تعوده المرأة، لا تعوده، لأنه يخشى من الفتنة، ولأنه قد يحصل بذلك خلوة، فلا يجوز، فلا يشرع لها أن تعوده. فالمسألة تحتاج إلى تفصيل، والمؤلف رحمه الله أطلق. وأما أثر أم الدرداء فيحتمل أن هذا الرجل من معارفها أو ممن يعلم بأنه لا فتنة في عيادته أو ما أشبه ذلك. نعم. إيش؟ من؟ بنته. إيه. إيه. ها؟ إيه وعندها من محارمها. أبو بلال رضي الله عنه. المريض من محارمها بالنسبة لأبي بكر، ومن معارفها بالنسبة لبلال. بالنسبة لبلال ها؟ كيف؟ والله يختلف. إذا كانت مثلا هي امرأة كبيرة والرجل هذا صغير، يعني دون منها، وجرت التواصل بينهم والتعارف، فهذه ربما نقول لا بأس أن تزهم وتقول كيف فلان، أو إذا خاطبه كيف أنت، وإلا فالأولى البعد عن أسباب الفتنة. نعم. لا يا أخي، من الأخذ بالأسباب من تمام التوكل. نعم. لا أخذ بالأسباب، لأن قوة توكله رضي الله عنه سبب، وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيرزقه، لأن هذا رزق يستفاد بالعمل، ويعلم أن الله لن يضيعه. لكن لو قال قائل: أنا بنام الليلة هذه أشد ما يكون من البرد، أبنام في السطح بثوب واحد حاصر الرأس والقدمين واليدين، نعم، على البلاط، وقول احنا نتوكل على الله علشان ما يجينا البرد، يصلح؟ ها؟ ما يصلح. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، كان اذا كان في الحرب يلبس الدرع، وفي احد ظاهر بين درعي، لبس درعي. نعم. باب عيادة الصبيان. شوف عندك مصبح، تقول عندي بالكسر، فيه روايتان ولا ايش؟ رحمك الله. لا، نشوف القصة الآن. بفتح موحدة مقول له. ها؟ مقول له. مقول له؟ كل امرئ شو؟ ها؟ يقول كل امرئ مصبح بفتح موحد. نعم. مقول له في أهلي أنعم صباحا ولمنذ أدمعي أقرب من شراك المعلم وكسو الشيء. يقول كل البيت، كل البيت مقول، كل البيت مقول القول. مقول له. نعم. ها؟ إيه مقول لأبي بكر، يعني أنه يقول كذا، الكلام على المصبح بالفتح. صح نسخت. نعم هي بالفتح. نعم ما ذكر إلا فتح الباء. نعم إيه. اي الاخ حجاج يقول بعض الناس يفهم من كلمه اجنبي يعني انه من امريكا او روس او روسيا او ما اشبه ذلك. ها؟ وليس كذلك، بل المراد بالاجنبي من ليس من المحارم. فمثل ابن العم اجنبي، وابن الخال اجنبي، وابن الاخت ليس بأجنبي. اي نعم ينتبهوا لهذه، وانا ما ظننت ان هذه تخفى، لكن ما يخالف تنبيه طيب. مطالب الحجاج. ها؟ مطالب الحجاج ان يخبرنا بالذي فهم هذا فهم. هو فهم. انا يا شيخ لقد سئلت على هذا الشيء. في كنت في المكتب وهذا في واحد جسر كتاب غير المحارم، فقال ان امه ليس من البلد. لا يصير يصير. الله يعظمك. ما هو بواجب. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب عيادة الصبيان. سبق لنا حديث عيادة النساء، وقلنا إن عيادة النساء فيها تفصيل، المحارم لا بأس بها، وغير المحارم إن كانوا معارف وعندها محرم فلا بأس، وإلا فلا. أما إذا كانوا غير معارف ولا محارم فهؤلاء لا يعادون، ولا يمكن أن نقول المرأة تعود الرجال، لأن في ذلك خطرا. وفي الحديث الذي ذكرت عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. في هذا دليل على أن الرسول كان يحب مكة عليه الصلاة والسلام، وهو كذلك فإنه يحبها، وقد قال: إنك أحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. وفيها أيضا أنه دعا لها إلى المدينة بالمد والصاع، وإن والمراد بما يكال سواء كان كثيرا يكال بالصاع أو قليلا يكال، نعم، بالمد. والمد نسبته إلى صاع الرسول صلى الله عليه وسلم الربع، فصاع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد. وقوله: وانقل حماها فاجعلها بالجحفة، هذا فيه إشكال، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الله أن ينقل الحمى إلى الجحفة، فلماذا لم يسأل الله عز وجل أن ينقل الحمى عن المدينة إلى غير بلد؟ لأن الله على كل شيء قدير. قال أهل العلم: لأنها كانت بلاد كفر، كانت بلاد كفر. وقال بعض العلماء: الله أعلم، لا ندري لماذا خصص النبي صلى الله عليه وسلم الجحفة بنقل الحمى إليها. وعندكم بالشرح أظن كلام على هذا، ما تكلم على هذا الحديث، ما في. ها هارون ما تكلم. سبق في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه. اي طيب زين، راجعوا لدى منا احنا نقرا شوي. نعم. باب عيادة الصبيان. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عاصم قال سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد وأبي نحسب أن ابنتي قد حضرت فاشهدها، فأرسل إليها السلام ويقول إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده مسمى فلتحتسب ولتصبر، فأرسلت تقسم عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وحنى، فرفع الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع، ففاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. الله أكبر. أيضا عيادة الصبيان مشروعة لدخولها في عموم قوله عيادة المرضى، ولكن من المعلوم أن الصبيان يكونون مميزين ويكونون غير مميزين، فإن كانوا مميزين كان في ذلك جبرا لقلوبهم وقلوب أهلهم، وإن كانوا غير مميزين ففيه جبر لقلوب الأهل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على رقة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته، حيث فاضت عيناه لما رأى هذا الصبي نفسه تقعقع، وفي لفظ آخر كأنها في شنة يعني تكسر، فبكى النبي عليه الصلاة والسلام فاضت عيناه، لأنه أرحم الخلق بالخلق. وفيه دليل على أن من وفق لرحمة من يستحقون الرحمة فإن ذلك سبب لرحمة الله إياه، أما من لا يستحق الرحمة فلا ترحمه. قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يا أيها النبي يجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، والغلظة ضد الرحمة. لكن من يستحق الرحمة إذا رحمه الإنسان كان ذلك من أسباب رحمة الله إياه. وفيه إثبات الرحمة لله عز وجل لقوله ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء، إلا الرحماء. والمراد هنا أن الرحماء يستحقون الرحمة، وليس يعني أنه لا رحمة إلا لهم، فالحصر هنا إضافي وليس حصرا حقيقيا بمقتضى قواعد البلاغة. ورحمة الله سبحانه وتعالى دل عليها السمع والعقل والواقع، دل عليها السمع والعقل والواقع. أما السمع فكثير من آيات القرآن الكريم تختم باسم الله الرحيم الذي هو دال على الرحمة، ووصف الله نفسه بالرحمة في قوله وربك الغفور ذو الرحمة، وفي قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وأما العقل فلأن الرحمة صفة كمال، الرحمة في موضعها صفة كمال، وكل صفة كمال فلله سبحانه وتعالى أكملها. وأما الواقع فكل ما بنا من نعمة أو اندفاع نقمة فهو من آثار رحمة الله عز وجل، ولولا رحمة الله تعالى بنا ما حصلت لنا هذه النعم واندفعت عنا تلك النقم. فقد دل عليها إذن السمع والعقل والواقع. وبعض العلماء يجعل دليل الواقع دليلا عقليا، يجعله دليلا عقليا تمشيا مع الأشاعرة الذين أثبتوا من صفات الله ما أثبتوا وهن سبع صفات، بحجة أن هذه الصفات دل عليها العقل، ثم ذكروا القياس العقلي في الدلالة على هذه الصفات. فقال بعض العلماء نحن أيضا نقول لكم كما تقولون أنتم بالنسبة لإثبات الرحمة، ونقول إذا قلتم إن التخصيص دليل على الإرادة فنقول لكم والنعم دليل على إيش؟ على الرحمة. النعم دليل على الرحمة، لولا رحمة الله ما أنعم على عباده ولا دفع عنهم النقم. وأظن هذا البحث سبق لنا ولعلكم تستحضرونه، ما أدري بعضكم هل يفهمه تماما كخالد. نعم ها إيه؟ لا بأس إذن أن نذكر شيئا من هذا. نقول مثلا ما هو الأصل في إثبات صفات الله؟ ها؟ الأصل في إثباتها السمع، السمع وهو الكتاب والسنة. ولهذا نقول إنها توقيفية، لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله، هذا هو الأصل. ثانيا، هل العقل هو الدليل لإثبات الصفات أو نفيها؟ الجواب لا، ليس العقل هو الدليل، لأننا لو قلنا العقل هو الدليل لكان كما قال الإمام مالك رحمه الله بأي شيء يوزن الكتاب والسنة وصفات الله عز وجل، بأي عقل من العقول. ثم نقول اعتمد أكثر أهل التعطيل من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، اعتمدوا في إثبات الصفات أو نفيها عن الله على العقل، وقالوا ما أثبته العقل وجب إثباته وما نفاه وجب نفيه. فنفوا يا عبد الرحمن، نفوا الاستواء واليد والوجه والعين وما أشبهها، بحجة أن العقل ينفيها عن الله عز وجل بقياس باطل فاسد. والذي لم يرد لا يقتضي العقل نفاه ولا إثباته، ماذا صنعوا فيه؟ أكثرهم نفاه، وقال لا نثبت إلا ما أثبته العقل، وننكر ما نفاه العقل وما سكت عنه العقل. وبعضهم قال العدل فيما لم يثبته العقل ولم ينفه، العدل أن نتوقف فيه، عرفتم؟ فصار لهم طريقتان فيما لم يثبت العقل ولا ينفه ولا ينفيه، التوقف، والثاني النفي. طيب، المعتزلة طردوا قولهم، قالوا ما نثبت أي صفة من صفات الله، نثبت الأسماء مجردة عن الصفات، نقول الله سميع بصير قدير لكن بلا سمع ولا قدرة ولا بصر. والأشاعرة قالوا لا، نثبت سبع صفات ولا نثبت الباقي. ما هي السبع؟ الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، سبع صفات يعدها عادل. وأنا ما نبدأ بالأول، الحياة قبل كل شيء لأنها هي اللي فيها هذه الصفات، الحياة باقي واحد. لا ما نجمع مجموعة، هات الواحد الباقي. أي هجل هاي دور غيرك. إبراهيم ها؟ لا لا لا تعد، لا ذكرها ها؟ الكلام، الكلام هذه سبع صفات يقولون إن العقل دل عليها. كيف دلالة العقل عليها؟ نبدأ. قالوا إن الإيجاد يدل على القدرة، إيجاد الأشياء يدل على القدرة، لأن غير القادر لا يوجد، صح؟ ها؟ له على قولنا أيضا، على قولهم وقولنا. يقول من لا من لا يقدر لا يمكن أن يوجد. الإيجاد دل على القدرة. طيب، إحكام الموجودات وإتقانها يدل على العلم، يدل على العلم، لأن الجاهل ما يتقن، ما يتقن الشيء، إن أتقنه فهو عن غير قصد. نعم. قال والتخصيص يدل على الإرادة. كيف التخصيص؟ يعني مثل هذا السماء ليش صار سماء؟ بإرادة الله. الأرض صارت أرضا بإرادة الله. البشر بشر بإرادة الله. الجمل جمل بإرادة الله، وهكذا. التخصيص يدل على إيش؟ على الإرادة، وأنها وأن هناك إرادة، إرادة جعلت هذا على هذا الوجه وهذا على هذا الوجه. كم أثبت من صفة؟ ثلاث. ما هي؟ العلم والقدرة والإرادة. قالوا وهذه الصفات لا تقوم إلا بحي، يلزم ممن اتصف بهذه الحياة بهذه الصفات الثلاث أن يتصف بالحياة، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بحي. إذن تثبت صفة الحياة، وهي الصفة الرابعة. قالوا والحي إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما أو أصم أعمى أخرس. الحي إما أن يكون إيش؟ سميعا بصيرا متكلما، كيف ذكرنا الحي من قبل؟ الحي إما أن يكون إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما أو ضد ذلك، يعني أصم أعمى أخرس. والثلاثة منتفية عن الله، ما يمكن يصير، فواجب أن يكون سميعا بصيرا متكلما. فهذه سبع صفات، والباقي كله لا تثبت لله أبدا. تقول له الله يرضى، قال لا. يغضب، لا. يرحم، لا. ها؟ له حكمة، لا. كل الصفات انفها عن الله، لكنه ليس نفي جحود. لو كان نفي جحود لكان كفرا، لكنه نفي تأويل. تأويل، يقولون الرحمة، ما هي رحمة؟ الله ما له رحمة. ما معنى رحمته؟ إرادة الإحسان، يريد يرحم، يعني يريد أن يحسن. ليش قالوا يريد أن يحسن؟ لأنهم يثبتون الإرادة، فصح أن يقول يريد أن يحسن. طيب، أنتم استدللتم على هذه بالعقل، ونحن إذا تنزلنا معكم وقلنا نحكم العقل، فما تقولون في هذه الخيرات التي تثرى على العباد؟ خيرات عظيمة، وش تدل عليه؟ على الانتقام ولا على الرحمة؟ ماذا يقولون؟ ضروري يقولون الرحمة. إذن أثبت الرحمة بهذا الطريق، فقل جلب النعم التي لا تحصى ودفع النقم التي لا تحصى دليل على الرحمة. ودلالة هذه على الرحمة أظهر وأبين من دلالة التخصيص على الإرادة. أولى، هم يقولون التخصيص السماء سماء والأرض أرض يدل على الإرادة، نحن نقول هذه النعم تدل على الرحمة أكثر من دلالة التخصيص على الإرادة. وإذا شئتم أن نبرهن لكم على ما قلنا، اسأل أي عام، تعال المطر اللي نزل وأنبت الأرض، أنبت الله به الأرض، نعم، وشبعت الأنعام ودرت الضروع، وش يدل عليها؟ على النقمة ولا على الرحمة؟ وش بقول لك؟ على الرحمة على طول. لكن تجي تقول للعام جعل الله السماء سماء والأرض أرضا، وش يدل عليه؟ هل يفهم أنه دليل على الإرادة؟ ها؟ لا، هو يفهم أنه على القدرة، أما على الإرادة ما يجري على باله هذا الشيء. فالمهم بارك الله فيكم أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله كل ما أثبته من الصفات من رحمة وغيرها، لكن بلا تكييف ولا تمثيل، بلا تكييف ولا تمثيل. والله الرسول يقول إنما رحم ما لا يرحم الله إلا الرحماء، لا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. هنا إلا، لكن أول ما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام، أول ما قدم محمى، أي إنسان يقدم من غير أهله على طول تصيبه الحمى، وبيئة بالنسبة لغير أهلها. نعم شاكر. شيخ بالنسبة للذين أثبتوا السبع ممكن طيب عن طريق العقل نثبت لهم أكثر من ذلك؟ نحن نثبت كل ما أثبته الله نفسه بالعقل. لا، هم لما اختصوا هذه السبع؟ يعني يمكن إثبات أكثر من هذه السبع؟ يمكن، لكن لماذا اختصوا السبع؟ لا لا، لأنهم ما هدوا للحق، ما هدوا للحق. نعم شيخنا، الحصر لماذا لا يكون حقيقيا ولا يرحم الله من عباده؟ لأن فيه ناس من المؤمنين عندهم شيء من الغلظة، بس يكون عنده شيء من الرحمة أو في عنده لا غلظة. قد لا يكون عنده إطلاق الرحمة للخلق، إذا الله لا يرحم. ما نجزم لو كان مؤمن مثلا، لو كان مؤمن، إذا كان مؤمن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وكل شيء يعمله، لكن ما في قلبه رحمة للناس. يا شيخ مثل هذا لا يخلو أن يكون فيه رحمة، هذا المؤمن الذي يفعل هذا الفعل. ما ثم الرحمة جمع رحيم، تدل على صفة مشبهة. نعم. باب عيادة الأعراب. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال له لا بأس طهور إن شاء الله، قال قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذا. الله أكبر. الرسول يدعو له يقول لا بأس طهور إن شاء الله، لكن هو يمكنه تعبان منها، يقول كلا يعني ليس طهورا، نعم، أو كلا يعني لا لم ينتفي البأس، يحتمل هذا وهذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر له جملتين، جملة منفية وجملة مثبتة. المنفية لا بأس، والمثبتة طهور. والذي يغلب على الظن لأن هذا الأعرابي مؤمن إن شاء الله، صحابي، الذي يغلب على الظن أنه أن قوله كلا لدفع المنفي، يعني بل هو بأس، ولهذا قال هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، يعني مولي. نعم، هذه الحمى سوف تميته حتى يزور القبور، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن، يعني لك ما قلت. ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يطلق لسانه في الأمور التي يتشاءم منها، كما قال الشاعر احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. يعني لا تقول شيئا تتشاءم به، فإن البلاء موكل بالمنطق، وقد روي في هذا حديث ضعيف البلاء موكل بالمنطق. طيب، شوفوا شو يقول. فنعم إذن قوله نعم لا الفتح.